وتقول عندنا عادة موجودة في بلدتي وهي عند تقديم الأظافر نقوم بدفن الأظافر في الأرض ونقول يا تراب أشهد يوم الحساب، فما هو رأيكم؟ لا أصل لا أصل لو رمت الأظافر قصاصة لا بس، لو رمتها في الأرض أو مع القمامة لا حرج، أما دفنها في الأرض لا تراب لا تراب هذا لا أصل، هذا من البدع التي لا أصل. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.